في العصر الحديث. يبقى تاني اقول له الشعر الوطني ده ازدهر ليه في العصر الحديث؟ هقول له نتيجة لكثرة ايه؟ كثرة الاستعمار، وبالتالي ازدهر هذا الشعر الذي يعبر فيه الشعراء عن تعلقهم بأوطانهم. احمد شوقي بالمقارنة بينه، وانا قلت لك في البداية خالص عمل ايه احمد شوقي مع البحتوري؟ اختار احمد شوقي مع البحتوري اقتباس ولا تضمين ولا معارضة شعرية؟ افتكر كده؟ نسيت ولا ايه؟ ما تقولي عم احمد نسي احمد الله يهديه. هنقول معارضة شعرية يا عم، معارضة شعرية. في ناس فاكرة طيب الحمد لله، مش كلكم ما ظلمتش حد، طيب خلاص ماشي معلش، في ناس فاكرة. اوعى تنسى بقى معارضة شعرية. هنقول بقى المعارضة اللي عملها، هنعمل مقارنة ما بينه وبين شوقي، ما بين البحتري وبين شوقي. نقول ايه؟ نقول كلاهما عنده احساس بالألم وبالمرارة، دي ما ظهر الاتفاق بينهم، عنده احساس بالألم وبالمرارة. واحد عشان ضيع ملك المسلمين في الأندلس احمد شوقي، وواحد عشان ضيع ايوان كسرى البحتري. كلاهما رائع التصوير واسع الخيال. طب ما ظهر تفوق شوقي وما ظهر الاختلاف؟ هنقول تفوق شوقي على البحتري انه بدأ بحكمة، فاكر براعة الاستهلال اختلاف النهار والليل ينسي، انه تذكر الواحد الشعر بتذكر كل شيء في الماضي، انه مزج بين الذاتية والعامة، ودي قلتها لك التجربة الشعرية هنا في النص، ذاتية تحولت الى عامة. امال البحتري كان يستجدي الكرام، كان يستجدي الكرام. يبقى كده حضرتك دي المقارنة بين شوقي والبحتري التي ظهر فيها وظهر، وجي نص ده او جي السؤال دوت في دليل تقويم قديم، يمكن شالوه في دليل التقويم الحديث لكن كان موجود كده، ما مظاهر تفوق شوقي على البحتري. تمام. طيب هنقول ايه مظاهر القديم اللي موجود معنا في القصيدة؟ المعارضة الشعرية مظهر المظاهر القديم، اللفظ العربي الاصيل، وقلت لك عليه سؤال، لو سألك تمثل شوقي باللفظ العربي الاصيل وضح ذلك، هنقول له في مثل كلمة ملاوة، كلمة الصبا استخدم اللفظ العربي الأصيل. برضو عندنا من المظاهر القديم خطاب لشخصين يتخيلهما في أول القصيدة، اذكرا صفا سلا، صح كده؟ ما شاء الله وليد فاكر، ما شاء الله عليه، ممتاز والله. طيب يا سيد ايه تاني؟ كثرة الصور والنزعة البيانية. أحمد شوقي يا جماعة ممن يغرمون بالنزعة البيانية. يعني ايه النزعة البيانية؟ يعني كثرة الصور البيانية، تلاقي تشبيهات واستعارات كتير قوي عند أحمد شوقي، كتير قوي. تمام. ودي هناخدها عليه لما يجي ان شاء الله في مأخذ في نص اسمه المسرحية عند احمد شوقي، برضو موجود مقارنة في المنهج من المأخذ عليه، بس في النص التاني مش هنا، مش في النص ده، كسرة النزعة البيانية. لكن من مظاهر القديم، لان القدماء كانوا بيهتموا بالصور البيانية كتير جدا. طب لو قلنا مظاهر الجديد في النص، الموضوع نفسه جديد، الشعر الوطني ده موضوع جديد، التحرر من قيود الصنعة اللفظية وعدم التكلف في المحسنات البديعية. تمام. طيب كده احمد شوقي بفضل الله ختمنا النص بتاعه، وبينا مدى براعة أحمد شوقي في حزنه وحنينه إلى وطنه، الغربة والحنين إلى الوطن. طب معانا سؤال الحلقة ومعانا الواجب، معانا سؤال الحلقة ومعانا الواجب. أقول لك الواجب الأول، الواجب إيه؟ بقية تدريبات كتاب الوزارة، السؤالان به وجيم، هتلاقي بقية الأسئلة كلها هتحلها معانا إن شاء الله. خلاص كده؟ طيب سؤال الحلقة، سؤال الحلقة، لماذا قال شوقي ما أبوك بخيل ولم يقل أبوك كريم؟ لماذا قال شوقي ما أبوك بخيل ولم يقل أبوك كريم؟ سؤال مهم جدا جدا. لماذا قال شوقي ما أبوك بخيل ولم يقل أبوك كريم؟ ما هو الاثنين بنفس المعنى. قل لي حضرتك كده، شغل دماغ، اشتغل معانا وشوف. هو قال ما أبوك بخيل بالنفي، ما قالش أبوك كريم، رغم المعنى هتؤدي واحد، لا مش واحد، أكيد في اختلاف، أكيد المعنى مختلف. جرب نفسك، شوف معانا وحل معانا السؤال ان شاء الله وتبعت لنا، لان احنا هنرجع ان شاء الله بقى مع بعضينا الحلقه القادمه، هنشوف النحو، نرجع له تاني بقى، نرجع للبلاغه، ونشوف بقى بندرس مع بعضينا التجربه الشعريه وده المنهج بتاعك وبعض الامور القديمه اللي انت خدتها بلاغ الثانيه وثالثه ثانيه ثانوي واولى ثانوي، اللي هي الصور البيانيه، التشبيه، الاستعاره، الكنايه، المجاز المرسل. وبرضه يعني كده في الختام قبل ما اختم، معلش هستاذن الناس معانا ان انا اقول لك تفريعه كده ممكن تكتبها معانا دلوقتي، اكتبها. تقسيمه علوم البلاغه، معلش لحد ما اجي اشرح لك البلاغه دي، تقسيمه علوم البلاغه اكتب كده ثلاث علوم، سهم يمين، علم البيان، البيان، واكتب تحت منه التشبيه، الاستعارة، الكناية، المجاز المرسل. يبقى دول كده كام؟ أربعة تحت علم البيان. ومعلش في البلاغة بالذات غير النحو بقى، النحو السؤال بيجي خبط لزق كده، إنما البلاغة الدلع فيها كتير. يعني إيه الدلع فيها كتير؟ يعني الاسم الواحد هدلعه، هقول له اسم تاني. يعني البيان هسميه خيال، هسميه الصورة، هسميه التصوير، أركب اتنين مع بعض، تصوير بياني، تصوير خيالي، صورة خيالية، صورة بيانية. إيه المشكلة؟ اوعى تتخض. وهو لما يغيرها لي في الامتحان، يجي مثلا في السؤال الإجباري يقول لي صورة بيانية، يقول لي في السؤال الاختياري ما الخيال، مفيش مشكلة خالص، ما تتخضش منها. هو كلهم حاجة واحدة، كلهم تشبيه استعارة وكناية ومجاز، تشبيه استعارة كناية مجاز. تمام. البديع انت تحت منه كده السهم الثاني، البديع ده ليه دلع اخر، المحسنات البدائيه او اللون البديعي. تمام. يندرج تحت منه الطباق والمقابله، السجع، ده نسر، بين قوسين كده اكتب نسر فقط، وبما اننا في النسر الازدواج، نسر فقط. طب في الشعر السجع يبقى تصريع في الشعر، اكتب التصريع، شعر فقط. الازدواج يبقى حسن تقسيم، حسن التقسيم، شعر فقط. الجناس، التورية، الالتفات، مراعاة النظير، كل دي المحسنات البدائية، وكل دول لازم تكون عارفهم، لأن كل دول موجودين تاني معنا في النصوص كلهم، ما فيش ولا محسن بديع مش موجود معنا في النصوص، كلهم موجودين، يبقى لازم تكون فاكرهم كلهم. طب قول لي مش فاكر بعضهم أو مش فاهم بعضهم، أقول لك دي علينا احنا إن شاء الله، هنيسر لك الكلام ده ونسهل لك البلاغه ان شاء الله رب العالمين. العلم الثالث علم المعاني، ده ملوش دلع بقى. ليه؟ اشمعنى؟ اصل السؤالين التانيين بيجيب لك راس السؤال، يعني يقول لك استخرج محسن بديعي، استخرج صوره خياليه، فانت تطلع تشوف انهي واحد من دول. انما هنا علم المعاني بيطلب السؤال نفسه، الدرس نفسه. طب يندرج تحت منه ايه؟ الخبر والانشاء، يقول لك ما نوع الاسلوب. تمام. طب السؤال اللي بقى او الدرس اللي بعده الايجاز والاطناب، الايجاز والاطناب، قول لي ايوه اهو الاطناب ده اللي حتى مش عارف اكتبه، الف لام الف والهمزه تحت، طه نون الف ب، ده الهربد للدرجه دي، معلش بدل البصمه تكون امضاء شعارنا هنا. معلش هنعمل ايه بس؟ طيب الايجاز والاطناب والمساواه، طبعا معاها يعني المساواه، يعني مش درس تعتبر، هو الايجاز والاطناب الشغل فيهم يعني هم الاثنين، ثم التوكيد واسلوب القصر. دي البلاغه اللي المفروض حضرتك ما تخشش امتحان ثالثه ثانوي الا ما تكون عارفها كلها. طب قولي دي بلاغه تقولها وتاني اقول لك صح، لان هي موجوده معانا. البلاغه كان نحو تراكميه. طب قولي بقى ان شاء الله هتوعدني انك تشرح لنا الكلام ده، اقول لك ان شاء الله هشرح لك بلاغه ثالثه ثانوي اللي هو التجربه الشعريه، وهشرح حضرتك ان شاء الله برضو البلاغه القديمه نراجع عليها بحيث ان احنا ناخد الاساس المتين باذن الله رب العالمين. خلاص كده؟ كتبت الكلام ده؟ كتبت سؤال الحلقه؟ شغل نفسك. تمام. انا بطلت اقول ابعتوا لي اس ام اس، بطلت خلاص، لان ما شاء الله الرسائل من كترها مش لاقي ولا رساله، فما شاء الله يعني، فبطلنا نقول خلاص مش عايزين رسائل، لكن عايز تواصل، عايز تواصل مع حضرتك. تمام. هنتواصل مع بعضنا ان شاء الله ونشوف حضرتك هتجيب لنا الاسئله دي ولا لا. مش شرط، لان في بعض الناس بيقابلوني يقول لي انا جبت سؤال، اجابه سؤال يكفيني ده، طب واللي مش هيقابلني يجاوب نفسه وخلاص، او يسمع الاجابه بتاعتنا. هو طبعا انا ايه ليه اخترت سؤال الحلقه؟ انا عايز حاجه تشغل ذهنك، سؤال الحلقه عشان تشغيل الذهن، تشوف معانا، تبحث في النص، تنكش هو ده جه ليه صحيح، هو ده. وتلاحظ بفضل الله ان الاسئله اللي موجوده اسئله جديده، لان انا وانا ماشي معاك بقول لك السؤال ده في الحته الفلانيه والسؤال هنا، وانا طبعا ان لازم يكون شعارنا الاول والاساسي كتاب المدرسه، اهو كتاب المدرسه، انا بديك الواجب منه بصحح لك منه الواجب، كتاب المدرسه اساسي، هو ده الاساس في امتحان اخر السنه، يليه دليل التقويم. ده بالنسبه لنا كلغه عربيه. واخد بال حضرتك؟ الاسئله لما اجيبها لحضرتك او مسابقات او كده بجيبها شغل ذهنك. ربما تجد السؤال ده في اخر السنه، طب هعمل ايه؟ طيب انا كده خلصت. بس زي ما اتعودنا نقول مع بعضينا نصيحتنا النهارده ايه؟ هو انت قاعد قدامي ليه؟ هو ده السؤال. هو انا جيت هنا ليه؟ هما المصورين دول قاعدين هنا ليه؟ هما اللي ورا في الكنترول قاعدين ليه؟ هما احنا كلنا هنا ليه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قولي بقى ايش جاب الكلام ده للعباده؟ اقول لك والله يا ابني حياتنا كلها لازم تكون عباده. ما هو ده مزار عباده. الكلام مش معنى العبادة ان انا اقول لك افضل قاعد في المسجد طول النهار ولا قاعد على المصلية طول النهار، لا، مذاكرتك عبادة، مذاكرتك عبادة. هو ده بقى السؤال، او هو ده الرجاء. اوعى تقعد في مرة من المرات على الكتاب الا ما تجدد نيتك ان انا بعبد ربنا بالمذاكرة دي. وانت جاي وانت قاعد قدامي وانت رايح المدرسة، وعارف حضرتك لو جددت ان انت رايح المدرسة مش هتروح تشاغب، لا الشاب هيروح يبهدل الدنيا هناك ولا يكسر في الديسكات ولا يضرب في زمايله، لا، ما هو رايح يعبد ربنا. والبنت نفس الحكاية، مش هيروح يهزر ولا يعمله بتاع، لا، ما هو رايح يعبد ربنا. جدد النية، رايح المدرسة ليه صحيح؟ ليه؟ أنا ما سألتش نفسي قبل كده صحيح، رايح المدرسة ليه؟ عشان بصحى كل يوم بروح، عشان الناس بيروحوا وشكلي وحش ما أروحش. ما ينفعش. أنا عملي كله عبادة، بذاكر لله. طب لله هعمل ايه؟ لرفعة شأن الأمة بس، عشان أخلي شأن مصر وشأن أمة الإسلام عالي مرتفع، فلازم أكون بعبد ربنا. دينية حسنة فتأخذ أجر على كل فعل بتفعله، وبالتالي تفوقك أجر وحسنات، مجموعك أجر وحسنات، مذاكرتك أجر وحسنات، كل حاجة رزق وكل حاجة حسنات، هيبقى حياتك عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل حاجة، كل حاجة لمين؟ لله، لله رب العالمين. مع حد تاني؟ لا، لا شريك له. بمزاجنا؟ لا، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طبعا هنا إحنا نقول وأنا من المسلمين عشان دي لسيدنا النبي، وأنا أول المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إحنا وأنا من المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ما أشركش مع حد، مش بروح المدرسة عشان خاطر الناس، مش دخلت علمي عشان بنت عمة خالة مش عارف مين دخلت علمي، فأنا عايز عيب ومنظرنا. يا ابني خليها لله، خليها لله، كل شيء في حياتك لله. يبقى النهاردة قعدتك قدام البرامج التعليمية، قعدك في بيتك على المذاكرة، ذهابك للمدرسة، كل حاجة في حياتك جدد النية كده. يعني ايه موضوع جدد النية؟ بقلبك كده، النية محلها القلب. يعني الموضوع مش باللسان، عندناش نية باللسان، ما اقولش نويت ان انا اذاكر لله، مفيش عندنا الكلام ده. هقول ايه؟ بقلبي انا بذاكر كده لله يا رب، لله والله، وانا جيت لك لله والله. كل شيء، كل شيء في حياتنا لابد ان يكون لله، كل شيء. وهتنوي ان شاء الله وتجدد نيتك وتتابعنا باذن الله رب العالمين. لقائنا يوم السبت بنفتتح الاسبوع اهو. طبعا اساتذتنا الكرام بعد كده كل المواد التعليميه، تابع يا ابني البرامج، بتحايل عليك والله عشان خاطرنا. ما احنا قلنا بقى لله، مش هتحايل عليك تاني، خلاص لله، ما هو لله هتتابع، خلاص هتتفرج معانا ان شاء الله على البرامج التعليميه وتتابع وتذاكر وتحل الواجب، قلت لك ب وجيم وخلص على كده، تمام، ب وجيم. وان شاء الله رب العالمين نلتقي على خير في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.